صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. عن أنس بن مالك قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. هذا الباب أيها الإخوة بوب عليه النووي رحمه الله باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، بعد أن ذكر الباب الذي قبله حجة من قال لا يجهر بالبسملة، يعني إذا صلى في الناس إماما فقرأ الفاتحة فإنه لا يجهر بالبسملة، وهذا الذي ذكرناه من قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن الإمام إذا صلى بالناس فلا يجهر بالبسملة إذا قرأ فاتحة الكتاب، إنما يسر بها، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا الباب ساق بابا آخر يتعلق بهذه المسألة: هل البسملة آية من أول كل سورة؟ هل البسملة آية من أول كل سورة؟ أم هل البسملة آية من الفاتحة فقط؟ أم أنها ليست بآية مطلقا عند ابتداء السور؟ أم أنها آية لكنها نزلت للفصل بين السور؟ هذه ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال: نعم، البسملة آية من كل سورة، كل سورة أو بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من كل سورة. ففي القرآن الكريم تبتدأ البسملة كم مرة؟ 113 مرة، لأن براءة ليس فيها بسملة في بدايتها، سورة براءة التوبة ليس في بدايتها بسملة، فيقولون هي آية من كل سورة من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة. وآخرون قالوا هي ليست بآية مطلقا إلا ما كانت من سورة النمل في وسطها وليس في بدايتها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن على هذا الاعتبار بالإجماع، إجماعا آية من القرآن. لكن هل هي آية مطلقا في بداية السور؟ فقالوا ليست آية مطلقا. والصحيح ما رجحه بعض الأحناف كالجصاص وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور، فبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كل سورة لكنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. قال ابن عباس بإسناد قال عنه ابن كثير صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، يعني السورة الأولى لا يرفع السورة الثانية السورة الثالثة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فهي آية نزلت للفصل بين السور، يبتدأ بها في كل سورة إلا في سورة براءة. لذلك هنا إيش بوب؟ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة، من أول كل سورة. هاي بعض العلماء يقول البسملة آية من أول كل سورة، يعني رقم واحد في الآيات من أول كل سورة البسملة. وقلنا الصحيح أن البسملة آية نزلت للفصل بين السور وليست آية من كل سورة. قال سوى براءة، وهي سورة إيش؟ التوبة. سورة التوبة وبراءة لها أكثر من 10 أسماء، التوبة، براءة، الفاضحة، المقشقشة، المقشقشة وغير ذلك من الأسماء، البحوث التي ذكرت صفات المنافقين ونقبت عن صفات المنافقين وفضحتهم الفاضحة. فسورة التوبة لها أكثر من 10 أسماء، لكن أشهر اسم هو سورة التوبة أو يقال سورة براءة. طب ما الحكمة أن سورة براءة لا يبتدأ فيها بالتسمية أو بالبسملة؟ ما الحكمة أن سورة براءة لا يبتدأ فيها بالبسملة؟ طبعا كل سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم عند بدايتها، وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة، فلا ولو وصل ووسطا خير وفيها يحتمل. سورة براءة في أولها لا يوجد بسملة، لكن لو قرأت في وسط السورة هل تبسمل وسط السورة؟ نعم، لو قرأت في وسط السورة يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، تكمل الآية يجوز، لكن في بداية السورة لا تبسمل. فيذكرون الحكم في ذلك. وساق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى اختلاف العلماء على 5 أقوال لماذا في سورة براءة لا نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال بعضهم كان هذا من شأن العرب في زمانها في الجاهلية، إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيها بسملة. العرب هل كانت تعرف البسملة ولا لا؟ كانت تعرف. في صلح الحديبية إيش قال له؟ اكتب باسمك اللهم. إذا كانت تعرف البسملة، لكن ليست بصيغة هذه. فالعرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن ينقضوا عهدا كتبوا الكتاب ولم يكتبوا فيه البسملة باسمك اللهم. فلما نزلت براءة بنقض العهد مع المشركين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بعدين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فنزلت لإنهاء العهد مع هؤلاء لكي لا يأتوا بعد ذلك إلى بيت الله الحرام، انتهى. لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقرأ هذا الكتاب على الناس. هذا من الحكمة أن النبي ما حج، فتحت مكة 8 هجري، النبي ما حج 9 هجري، حج 10 هجري عليه الصلاة والسلام. طب وتسعة ليش ما حج؟ قالوا كان العرب يأتي المشركون إلى مكة، فلذلك ذهب علي بن أبي طالب، ذهب أبو بكر ليحجوا في ذلك العام وليعلموا الناس أنه لا يطوف بالبيت مشرك، لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا بعلي بن أبي طالب يقف على مشهد أمام الناس فيقرأ بداية سورة براءة دون أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا على عادة أيها الإخوة العرب في الجاهلية أنهم كانوا إذا أرادوا نقض العهد لم يكتبوا البسملة. وقال عبد الله بن عباس، هذا القول الثاني الذي هو قول وجيه، سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، لما لم يكتب في براءة يعني في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، وبراءة نزلت بالسيف ذلك فيها آية السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فتبدأ بالبسملة، قال هذه أمان، البسملة أمان، وبراءة نزلت بآية السيف، نزلت بآية السيف. وآخرون قالوا إن عثمان رضي الله عنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين، فسئل عن ذلك، قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أن الأنفال قال من أوائل ما نزل، وبراءة من آخر ما نزل، الأنفال من أوائل ما نزل يعني في المدينة، يسألونك عن الأنفال بعد بدر هذا، وبراءة من أواخر ما نزل، غزوة تبوك، غزوة تبوك 9 هجري، فمن أوائل ما نزل في المدينة الأنفال، أواخر ما نزل التوبة. قال وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها يعني الأنفال من التوبة والتوبة من الأنفال. قال ثم قل قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم أكتب بين سورة الأنفال وبين التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الحكم أن سورة براءة ليس في بدايتها بسملة، ليس في بدايتها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله هذا التبويب، حديث أنس رضي الله عنه، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، نام نومة عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، ويشرع أن الإنسان إذا تبسم يعني يدل أن ذلك أنه قد أعجبه شيء، فيشرع لك أن تقول ما سبب تبسمك، ما سبب ضحكك. ولذلك الله عز وجل ذكر لما سليمان تبسم ذكر سبب تبسم سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها يعني من قول النملة، بسبب قول النملة، بسبب ما قالته النملة تبسم ضاحكا من قولها. فسأل الصحابة رضي الله عنهم ما أضحكك يا رسول الله، لماذا أنت أغفيت إغفاء؟ أنه يقول من الفوائد جواز النوم في المسجد، نعم يجوز النوم في المسجد، ابن عمر كان ينام في المسجد، وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، ليس من خوارم المروءة أن الإنسان ينام أمام الناس ويصيب إغفاء يغفى أمام الناس، ليس من خوارم المروءة، ليس نقصا في المروءة، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينام في المسجد لا بأس بذلك، فابن عمر كان يبيت في المسجد رضي الله عنه. فالنبي لما أغفى الإغفاء رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، أنزلت علي آنفا يعني قريبا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهنا أنس ينقل أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أقصر سورة في كتاب الله، وينبغي على كل مسلم أن يتأمل هذه السورة، أن يتأمل هذه السورة، هي في سور 3 هي من أقصر السور، النصر والعصر والكوثر، لكن أقصر هذه كلمات وأحرفا وآيات أقصرها الكوثر، ينبغي أن يتأملها طويلا. تعرف لماذا؟ لأن الله لما تحدى بأقل شيء، إيش أقل شيء تحدى؟ بسورة، فأتوا بسورة من مثله، وأقصر سورة الكوثر، فأتوا بسورة. الله لم يتحدى بآية، هل هناك في القرآن الكريم التحدي بآية؟ قال فأتوا بآية من مثله أو بآية مثله، لا، فأتوا بسورة مثله، تحدى بالسورة، لأنه مثلا لما تذكر مثل الآيات كلمة، ربما بعض الآيات كلمة، بل بعض الآيات حرف، حرف مقطع، بعض الآيات حرف واحد صاد، حرف مقطع آية عند بعض القراء. فلذلك هل الآية وحدها يتحدى بها؟ لا، الله عز وجل تحدى بسورة، أقصر سورة الكوثر. فلذلك ينبغي أن تقف معها كثيرا لتتأمل إيش وجه التحدي بهذه السورة. إنا عظمة أعطيناك الكوثر، وإحنا في مجالس التفسير ثلاثة أو أربعة دروس ونحن نتكلم عن إنا أعطيناك الكوثر، لأن أيها الإخوة فيها من الإعجاز ما الله به عليك لغة، فصاحة، بيانا. إنا أعطيناك، والفعل يدل تدل عظمته على عظمة فاعله. من هو الذي أعطى؟ الله. إنا أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ ابن عباس سئل عن الكوثر قال الخير الكثير، وقال سعيد ابن جبير قال ذلك هو الخير الكثير، وأشياء معنوية قالوا كثيرة، وقالوا إنا أعطيناك الكوثر، قال بعضهم القرآن، وقال بعضهم تفسير القرآن، ومنهم من يقول التوحيد هذا هو الكوثر. لكن أفضل ما يقال، أفضل تفسير هو تفسير من؟ محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون ما الكوثر؟ فالنبي فسر ما هو الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض. إذا النهر حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، ففيه إثبات الحوض، والحوض نحن نؤمن به، نحن نؤمن بالحوض، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، إني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. لم ينكر الحوض إلا طائفة من الخوارج، خوارج هم الذين أنكروا الحوض، قالوا ما في حوض. وأنس رضي الله عنه كان على قيد الحياة، قال ما حسبت وأنا بين أظهركم أن ينكر أحد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج كانوا في زمن الصحابة، في زمن أنس موجودين، فأنكروا الحوض، قالوا ما في حوض. وعبد الله بن زياد الأثيم الذي قتل، كان سببا في قتل الحسين، في سنن أبي داود أن عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض. أبو برزة نقل له ذلك، قال عبيد الله بن زياد ينكر الحوض، هل سمعت النبي يذكر شيئا في الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، يعني سمعته أكثر من ذلك. فمن كذب به فلا أسقاه الله منه، الله يجعل ما يشرب منه، اللي بيقول فيش حوض إن شاء الله أنه ما يشرب منه. وهذا كانت كمان رد بعضهم على المعتزلة اللي بيقولوا المؤمنون لا يرون الله في الجنة، لا يرون الله بعد إثباتات طويلة بالآيات والأحاديث. نعم، نثبت رؤية رب العالمين في الجنة، المؤمنون يرون ربهم عز وجل، هم لا، أولهم فرقة مبتدعة أولهم، فقال لهم واحد إن شاء الله أنتم تحرموا رؤية رب العالمين في جنات النعيم، ما دام تقولوا ما في رؤية إن شاء الله أنك تحرم هذه الرؤية. فنحن نثبت الحوض أيها الإخوة، ونثبت الرؤية، بل يذكره أهل العلم كالطحاوي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف العلماء هل الحوض قبل الميزان والصراط أم بعده، قبل الميزان والصراط أم بعده، لأنه في تذكر أحاديث أن الكوثر هو نفس الحوض، وبعضهم قال لا هما شيئان، حوض قبل الصراط وحوض بعده. ويقول ابن حجر رحمه الله ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة ينصب أو ينصب فيه الماء من النهر الذي في داخلها، يعني الماء الذي يكون في الحوض من النهر الذي في داخل الجنة اللي هو في نهر من الكوثر في الجنة، والحوض يستمد من هذا النهر الذي في جنات نعيم. قال هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. الذين غيروا السنة وبدلوا أيها الإخوة، ولذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام منهم من مشى على الحق وكان من أمة الإجابة وفعلا استجاب ومشى على السنة. لما ابن أبي مليكة يسمع هذا الحديث يقول ناس يطردوا عن الحوض، الملائكة تطردهم كما مر في كتاب الإيمان معنا، الملائكة تطرد هؤلاء عن الحوض. قال فقل من هؤلاء؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أقول سحقا سحقا، أمتي أمتي لا تدري ما أحدث بعدك. مبتدعة، بدلوا غيروا في الدين. فمن أبي مليكة كان يقول بعد هذا، قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. كان يقول بعد هذا اللهم، يعني إحنا أسلمنا، إحنا قلنا أشهد أن محمد رسول الله، لكن هل نبقى عليها؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. ونعم يا إخوة، والله الذين غيروا وبدلوا في الدين كثر. وسفينة نوح في هذا الزمان كما قال الأوزاعي، السنة هي سفينة نوح في هذا الزمان، السنة. وكان يقول بعض السلف أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل الأخرى، أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل الأخرى. فعلا انظروا إلى المتمسكين بالسنة من الذين ينتسبون للسنة، اترك رافض خوارج كذا، اترك هؤلاء، اترك هؤلاء وشرهم وضلالهم، الذين يتمسكون بالسنة من الذين ينتسبون للسنة. قل لا، أهل السنة من أهل الإسلام، من أهل الإسلام كأهل الإسلام بين أهل الملل الأخرى. كم أهل الإسلام بين أهل الملل؟ قلة. فأهل السنة من أهل الإسلام قلة. ورحم الله الإمام أحمد، كان لما يقول واحد الحمد لله على نعمة الإسلام فيقول له قل والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، أنك على الإسلام وعلى السنة. لأنه في ناس على الإسلام لكن مبتدعة، مش كفار، مسلمين لكن عندهم بدع، فقال قل الحمد لله على الإسلام والسنة، على الإسلام والسنة. وفي هذه السورة حتى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، كانت كلمة ذهبية أظن للإمام الطحاوي، ما من أحد يرفع سنة رسول الله ويدعو إليها إلا كان له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وما من أحد ينشر البدعة ويخالف السنة إلا كان له نصيب من قول الله إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، معنى الأبتر الأقطع، الذي ينقطع نسله، المنقطع عن كل خير، الشانئ المبغض. فالذي يخالف السنة مقطوع. يا إخواني، أحمد بن حنبل كان ليس من الوزراء ولا من الملوك، لكن كم مرة يذكر أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، كلنا نسمع عنه. من منا يسمع بابن أبي دؤاد؟ من منا يسمع بأحمد ابن أبي دؤاد؟ كان وزيرا للخليفة، رأس المبتدعة. شوف، الله قطع ذكره، ليس له ذكر. من منا يسمع بالمبتدع الكرابيسي؟ مين بيسمع بالكرابيسي؟ ليس له ذكر. ولذلك انظروا فعلا علماءنا الذين أعلوا السنة رفع الله ذكره، لهم نصيب من قول الله ورفعنا لك ذكره، واللي منشروا البدعة وبيخالفوا السنة لهم نصيب من قول الله إن شانئك هو الأبتر. فإذا هذا الباب نقول الصحيح أن البسملة هي آية للفصل بين السور وليست آية من كل سورة. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.